بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. نعم، لا شك أن الأسباب التي ذكرت لي أو قرأتها أو سمعتها لا شك أنها أسباب قوية، خاصة أنكم تملكون الخبرة، ولكن دعوني أحاول، وعليكم بالدعاء الله تبارك وتعالى أن يوفق إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. والآن لا ينفع هذا الحديث، لأن الأمر خلال دقائق سنبدأ النقاش أو الحوار معهم إن شاء الله تعالى. فكل الذي نريد أن تسأل الله جل وعلا أن يثبت الجنان ويسدد اللسان في إظهار الحق بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وأنا قد وضعت شروطا، سأضع شروطا الآن أيضا أخرى على طريقة النقاش إن شاء الله تعالى. نعم، فأقول يعني نحن بعد دقائق إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تكون هناك يعني الأمور طيبة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وجزاكم الله خير على هذا الاهتمام والحرص، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الشيخ الآن موجود ولله الحمد دخل. تفضلوا أخي الكابتن، تفضلوا المايكيكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أخي وعد أحمد، لحد الأربعة ما عرفنا إذا كان الشيخ موجود أو لا. إذا كان الشيخ موجود أو لا، تفضل أبو علي عمر. أخي أحمد، الشيخ موجود، أنا أقول لك إنه دخل باسم الكابتن. تفضل أخي الكابتن، المايك لك. طيب، إذا موجود الشيخ عثمان الخميس لعله يرفع يده. الشيخ ارفع يدك يا شيخ إذا كنت موجود. الأخ الكابتن يرفع يده إن شاء الله إذا موجود. إذا جيد، موجود هو الآن أمامي. الدكتور عصام إذا كان موجود، إذا أحمد حتى لا يضيع الوقت، الآن راح أكثر من 25 دقيقة. نعم، مرة ثانية نؤكد إخواني بأنه هذا اللقاء ما هو إلا هو للحوار، ولا نريد أن يكون هذا الحوار يعني الغاية منه التباعد. طيب إن شاء الله تزال النقطة عن أبو عمر، خير إن شاء الله. إذا عندك أي تعليق يا عرش تفضل، وإذا كان تعليق الدكتور عصام أيضا تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوجئت حقيقة بأني ما استطعت أن أدخل إلا الآن، يعني بعد نص ساعة، وأنا أخشى أن يتكرر هذا الأمر، وهو عدم القدرة على الدخول. ثم يظن الناس أنني هربت أو امتنعت عن الحديث والحوار الذي تم الاتفاق عليه، فلذلك أرجو أن يكون الأمر ليس كذلك في المرات القادمة، ويكون التنظيم إن شاء الله تعالى يعني قبل دخولنا بنص ساعة، يعني مثلا هذا القطع والمنع والترديد، هذه يعني أموركم التي تعرفونها، من يدخل ومن لا يدخل، ومن يكتب ومن لا يكتب، يكون قبل المحاورة بنص ساعة تقريبا أو ربع ساعة كما ترون أنتم، ولكن القصد أنه وقت المحاضرة أو المحاورة أو النقاش يكون الأمر مفتوحا. هذا أمر. الأمر الثاني، أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة، وهو عبارة عن تساؤل بالنسبة لهذا الحوار الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه على خير. هل هو مستمر؟ لأن أنا حقيقة يعني لا أخفيكم سرا إن قلت إنني متوجس خيفة، وذلك لإصرار الدكتور عصام على مناقشة بعض الأحاديث التي في كتب أهل السنة. وكما قلت قبل مرة وأقول الآن، أنا لست يعني ممتنعا من ذلك، ولكن أخشى أن لا يستمر النقاش إلا بعد مناقشة هذه ثم يقطع لأي سبب من الأسوأ أو أمنع. لذلك أنا أطلب منكم أن تعاملوني كما قلت في المرة السابقة معاملة أهل البيت لضيوفهم، فأقول أنا أطلب أن تكون المحاورة في كل الأمور التي بين الشيعة والسنة بلا استثناء، خاصة الأمور العقدية، الأمور التي فيها الكفر والإسلام، الأمور التي من أجلها كفر من كفر من أهل السنة الشيعة وكفر من كفر من أهل الشيعة السنة. يجب أن تناقش جميع هذه الأمور. فإن استمر معي الدكتور عصام في هذا الحوار الهادف إن شاء الله تعالى فهذا طيب وهذا خير على خير إن شاء الله تعالى. فإذا لم يستمر لأي سبب من الأسباب أرجو أن يستمر الحوار ولو مع غيره. فإن لم يكن كذلك فأنا أطلب منكم أن أستمر أنا على الأقل في الحديث، وإن لم يناقشني أحد أستمر وأذكر ما عندي ما أعتقده حقا، تعطوني الفرصة أن أتكلم وأقول ما عندي. خاصة أنني يعني لا أقول تنازلت من باب المنة، ولكن أقول من باب الواقع، وهو أن الشيخ أو الدكتور عصام يريد أن يناقش بعض المسائل الفرعية ابتداء، أنا لا مانع عندي بعد أن نوصل مسألة الإمامة ثم نناقش ما شاء من هذه المسائل. ولكن كما قلت أن يستمر هذا الحوار وأن لا يقطع لأي سبب من الأسباب إلا ببيان الأعذار، أما أن يقطع هكذا قطعا أو أمنع أنا من الدخول أو يمنع هو من الدخول أو ما شابه ذلك من الأمور. وأرجو أن يكون هذا الأمر يعني واضحا جليا، وأرجو أن أسمع كلاما من المسؤول عن الغرفة عن هذا الكلام الذي قلته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخواني جميعا، وحيا الله الشيخ عثمان الخميس، وحيا الله السيد عصام عماد وجميع الموجودين معنا في الغرفة. طبعا خلما نبدأ به الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الأخ الشيخ عثمان بالنسبة إلى ما طرحته إن شاء الله، نعم نحن كما بلغنا الأخوان سيكون هناك استمرارية في الحوار ما بيننا إن شاء الله كما اتفقنا أسبوعيا. وبالنسبة للأمر اللي طرحته بالنسبة اليوم أنه حصل خطأ، فهذا الأمر مثل ما تفضل الأخ أبو أحمد هو مشكلة في الخالطك وليست من إحنا يعني غير مقصودة. أصبح العدد كبير جدا واضطرينا أن نغلق الغرفة كلها، يعني أغلقنا الغرفة وخرجنا الجميع إلى أن أدخلناك مرة أخرى، ولما دخلت اضطرينا أن نرجع نعيد كل الإجراءات من أول جديد. على كل بالنسبة إن شاء الله سنتابع هذا الحوار من أجل أن يستفيد الجميع إن شاء الله. هذا عهدنا مع الطرفين بإذن الله تعالى. إذا إن شاء الله الطرفين جاهزين بإذن الله تعالى لبدء الحوار، وكما أتمنى نرجو من جميع الأخوان أن يكون الحوار من أجل التقارب والتناحر، والأمر بين الأخوان بحوار متروك لهم بأسلوبه، ولا أي شخص يعقب، لا أنا لا أي أخ من الأخوة الأدمينية ولا أبو أحمد ولا أبو علي عمر ولا الأخوة ولا أي إنسان. التعقيد في الكتابة ممنوع، اللي عنده أي شيء نختار أربع أشخاص مثل ما اتفقنا من طرفهم وأربع أشخاص من طرفنا، وبعد كل تعقيبين ممكن أن نسمح مثل ما تفضل الإخوان بسؤال ونتابع إن شاء الله. إذا إن شاء الله نبدأ. تفضل سيد عصام عماد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بداية بالشكر لأخي الفاضل الشيخ عثمان الخميس حفظه الله، الذي وجدت فيه من خلال الجلسة الماضية أنه يتعلى بالأخلاق الإسلامية الحديثة، وعجبني عندما بين في الجلسة الماضية بأن الاثني عشرية وأهل السنة أخوة من المسلمين الموحدين، ولكنه يرى أنهم أخطأوا كما كنت أطيه يوم كنت وهابيا. وأحب أن أذكر أنني عشرات الأصدقاء من الوهابيين كنا نجلس جميعا في حلقات العلم في المسارع، وعم الشيخ عبد الرحمن العماد هو من قادة الوهابية في اليمن، وهو عمي وأحمل له كل حب، ولكنني أقتدي بالإمام ابن القيم رحمه الله، فقد كان يحب شيخ الإسلام إسماعيل الهروي، ولكنه كان يقول شيخ الإسلام حبيب لنا والحق أحب إلينا منه. وأنا أقول أن عثمان الخميس أخي وحبيبي وصديقي، ولكن الحق أحب إلي من عثمان الخميس ومن غيره. وقد أعجبني إنصاف عثمان الخميس عندما بيّن في الجلسة الماضية أن الاثني عشرية لا يعبدون التربة كما يحسب بعض الجهلاء، بل يعبدون الله واحدا ويكفرون كل من عبد غير الله. كما أعجبني أخي عندما اتفق معي عند اتفاقنا بأن البحث يجب أن يكون على آية آية ورواية رواية حتى لا يتشعب، ولا نريد أن يكون البحث عن موضوع موضوع، كما أنني أعيده كما قال أننا سوف نناقش الأسباب التي جعلت بعض متطرفي أهل السنة يكفر الاثني عشرية والأسباب التي جعلت بعض متطرفي الاثني عشرية يكفر أهل السنة. ونحن لا نريد في هذا الحوار أن نعيش حالة العقل غير التقي الذي لا يفكر إلا بإسقاط الآخر، بل نحن نريد أن نعيش بعقلية التقي المؤمن كما اتفقنا في الجلسة الماضية أنه لا يصح، اتفقنا في الجلسة الماضية أن يكفر أحد من المسلمين لا أهل السنة ولا الوهابية ولا الاثني عشرية، واتفقنا أنه إذا كفرت أنا أهل السنة أو كفرت أنا الوهابية فإنني أخرج من الغرفة، وكذلك إذا كفر أخي عثمان الخميس أحد من الاثني عشرية أو رجل من رجال الاثني عشرية فإنه يطرد من الغرفة، بل كل من المسلمين كما اتفقنا في الجلسة الماضية أن الغلاة لعنهم الله كفار ومشركين كفرهم أهل السنة وكفرهم الاثني عشرية وكفرهم الوهابية. وإن تعتقد أن الاثني عشرية أقرب الحق أقرب إلى الحق من أهل السنة، في حين أن أخي عثمان الخميس يرى أن أهل السنة أقرب إلى الحق من الاثني عشرية، كما كنت أنا في صدر أعتقد بذلك قبل أن أنتقد إلى مذهب الحق، مذهب أهل البيت، مذهب الاثني عشرية، وهكذا في طرفي الحوار يرى أن حاور أن الطرف الآخر هو من المسلمين، ولكنه يرى أنه أقرب إلى الحق من أهله. ومن هنا فقد كنت أعتقد أن استدلالات السنة هي أقرب إلى الحق من استدلالات الذين خالفوه، لكنني استيقنت أن استدلالات الموالين لأهل البيت أقرب إلى الحق من استدلالات أهل السنة. وحوارنا اليوم كما اتفقنا على آية التوحيد، ولأنني رأيت أخي عثمان الخميس يعتمد في كتابه كتف الجاني محمد التجاني اعتمادا كاملا على ابن تيمية، ونقل أقواله بصور مكررة لا سيما على كتابه نهج السنة لابن تيمية، ورأيته ينقل أقواله حول آية التطهير. أرى من الضرورة أن أنقل ما قاله ابن تيمية في آية التطهير، والذات ما قاله الإمام ابن تيمية في كتابه للفتاوى الكبرى في الجزء الثالث في الصفحة 54، وقد نشر العالم السني الناصر الوهابي الشيخ أبو أبو تراب الظاهري رسالة الإمام ابن تيمية استخرجها من فتاواه، وطبع هذا الكتاب تحت عنوان رسالة في فضل أهل البيت وفي حقوقهم لابن تيمية، طبعت من قبل دار القبلة في جدة السعودية طبعة 1405. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال الإمام ابن تيمية في شرح هذه الآية الكريمة: ولما بين، وأرجو من الأخوة أن يتأمل كلام سيدنا، ولما بين سبحانه أنه يريد، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال في شرح هذه الآية الكريمة ابن تيمية: ولما بين سبحانه أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيته ويطهرهم تطهيرا، دعا النبي لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصا به وهم علي وفاطمة رضي الله عنهما وسيدا شباب أهل الجنة، جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهير وبين أن قضى لهم بكمال دعاء النبي، فكان في ذلك ما دلنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله يسبقها عليه رحمة منه وفضلا. وقال ابن تيمية أيضا في هذا المصدر: قد ثبت عن النبي من وجوه صحاح أن الله لما أنزل عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سأل الصحابة كيف يصلون عليه فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنهما أن هذه الآية لما نزلت إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أدار النبي كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والسنة النبوية تفسر كتاب الله وتبينه، ما زال الكلام لابن تيمية، وتدل عليه وتعبر عنه. فلما قال هؤلاء أهل بيتي من سياق القرآن، تأمل في كلام الزينية، مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه، أي سياق هذه الآية جاءت في سياق نساء النبي، تتحدث مدة عن نساء النبي، لكن ابن تيمية يقول مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه، علمنا أن أزواجه وإن كنا من أهل بيته في نظر الليل، ولكن تأمل فيما سيقول فيما بعد، كما دل عليه القرآن، فهؤلاء أحق، أي هؤلاء الأربعة أحق بأن يكونوا أهل بيته، لأن صلة النسب أقوى من صلة الصهر. كما ذكر الإمام ابن جريج الطبري، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد، ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيرا. وذكر بسنده عن قتادة في تفسير هذه الآية قال: فهم أهل بيت طهرهم الله من السوء وخصهم برحمة. ثم ذكر الإمام الطبري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزلت هذه الآية في خمسة، في أي في الرسول الأكرم، وفي علي وحسن وحسين وفاطمة. ما زال الكلام للإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين عند أهل السنة. ثم ذكر الطبري حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي ذات يوم غدا وعليه مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله معه ثم قال: ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول: الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم ذكر الإمام حسن الطبري حديث سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي عندي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فجعلت لهم زي فأكلوا وناموا وغطى عليهم كساء أو قطيبة، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وذكر عدة أسانيد كبيرة لا مجال لذكر أكثرها لأنها كثيرة جدا، تدل على أن الرسول قد حصر أهل البيت في هؤلاء الخمسة، أي ويدخل النبي منهم، النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فهم في آية التطهير استثناء يسمون أهل البيت. قال المفسرون أن آية التطهير أطلقت حتى على الرسول كلمة أهل البيت. ثم ذكر إمام أهل السنة حديث واثلة بن الأفقع قال: إني عند رسول الله إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين فألقى عليهم كساء له، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم اذهب عنهم الرجس. وهكذا وهكذا، هنالك عشرات الأحاديث التي تبين أن الرسول قد حصر هؤلاء، حصر أهل البيت بالإثنى عشر. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الحديث الذي رواه الترمذي والبزاز عن ابن حوشب قال: دخلت مع أبي على عائشة رضي الله عنها فسألته عن علي رضي الله عنه فقالت: تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه، فقد رأيت رسول الله دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسين رضي الله عنهم فألقى عليهم ثوبا وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهر تطهيرا. قال: فدنوت منهم فقلت: يا رسول الله، وأنا من أهل بيتك؟ فقال: تنحي فإنك على خير. إذن فهنا نجد أن الرسول يؤكد تأكيد ضروري على ضرورة حصر أهل البيت، أن يحصر أهل البيت في هؤلاء الأربعة، ويدخل النبي من ضمنهم فيصبح خمسة. وسوف نؤكد إن شاء الله عندما آتي في الكلمات التي ستعطى لي في الفرصة الثانية، وأكد لماذا حصر الرسول هؤلاء وبين أنهم فقط هؤلاء الأربعة، وسأبين أن ذلك يعود بسبب أن هؤلاء هم قرناء القرآن، وحديث الثقلين يرتبط لهم، ولما كانوا قرناء القرآن فيجب أن يكونوا محصورين بعدد معين، كما أن القرآن محصور بصور معينة حتى لا يأتي أحد ويدعي أنه قرين القرآن وأنه من أهل البيت. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا حسبت الوقت لأنه وإن كانت فاتحة بدي أعتبرها وقت إن شاء الله، بس ما لح أعتبرها من ضمن الحوار، ونفس الشيء من حقي أني أقدم للشيخ عثمان نفس الوقت اللي هو 11 دقيقة مع الشيخ عثمان قبل أن نبدأ بالخمسين دقيقة لكل طرف. تفضل شيخ عثمان، معك المايك، معك 11 دقيقة لا تحسب من الوقت، إلا المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أحيي القائمين على هذه الغرفة، غرفة الحق، على هذه البادرة الطيبة، وهي جمع كلمة المسلمين على الحق، أو على الأقل المحاولة لجمع كلمة المسلمين على الحق. وهذه البادرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان أعمالهم، وأن يهدينا وإياهم إلى صراطه المستقيم، هذا أولا. أما ثانيا فأحيي دكتور عصام العماد في هذه المحاورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هادفة، وأن ينفع بها المتكلمين والسامعين جميعا. ثم ثالثا أقول إن المحاورة للوصول إلى الحق شيء جيد وشيء مطلوب، خاصة إذا كانت بأسلوب علمي يتنزه ويترفع عن السفاسف والكلمات السيئة التي لا يمكن أبدا أن تخرج من إنسان يحترم نفسه، وكما قيل وكل إناء بالذي فيه ينضح. دخل لا شك الدكتور عصام العماد في الموضوع مباشرة، بل في فرعية من فرعيات هذا الموضوع مباشرة، ألا وهي حديث الكساء أو آية التطهير. وأنا أيضا قبل بدء الحوار أقول ماذا يريد الدكتور عصام من هذا الحديث أو هذه الآية، الذي أرى أنه يريد أن عليا والحسن والحسين وغيرهم من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم هم الأئمة وهم المعصومون وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس، إذن هم الذين يجب أن يكونوا خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون الحكم لهم دون غيرهم. أنا أقول لو شرحنا للحاضرين السامعين أولا ما هي الإمامة التي تريد أن تصل إليها من خلال هذه الأحاديث، وما حكم منكرها. هذه الأحاديث أنا لا أنكرها، لا أنكر أن حديث الكساء وقع، ولا أنكر قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولا أنكر حديث الغدير، ولا أنكر المباهلة التي وقعت أو التي كادت أن تقع بين النبي صلى الله عليه وسلم ونصارى نجران، هذا شيء مسلم لا شك. ولكن القصد أليس هذا مقدمة لقضية عظيمة، ألا وهي قضية الإمامة؟ ما حكم منكري قضية الإمامة؟ هل هو مسلم أو كافر؟ أولا حتى يكون البحث علميا، أولا نحتاج من الشيخ الدكتور عصام أن يعرف لنا الإمامة أو الخلافة، يعرفها ثم بعد ذلك يذكر قول الشيعة في الإمامة وحكمها وحكم منكرها، وكذلك ما مدى أهميتها عند الشيعة، ثم بعد ذلك ندخل في النصوص الواردة في تحديد هؤلاء الأئمة سواء كانوا عليا والحسن والحسين وغيرهم من أولاده رضي الله عنهم أجمعين، أو كما يقول أهل السنة أن الإمامة يعني من اختيار البشر، وأن الله تبارك وتعالى أمر الناس بأن يجعلوا عليهم حاكما، وهم يختارون من عندهم من يرونه أصلح الناس لهذا الأمر. فأنا أرجو ابتداء أن يعرفنا ما هي الإمامة، ما حكم الإيمان بها، ما ضرورة الإيمان بها، ثم بعد ذلك ندخل في هذا الموضوع ونبدأ بذكر الأدلة التي تدل على إمامة علي، أو الأدلة تدل على إمامة الحسن والحسين وهكذا رضي الله عنهم أجمعين. هذا يكفيني إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. تفضل السيد عصام العماد معك المايك. أنا إن شاء الله أبدأ التوقيت. تفضل السيد عصام معك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أخي وحبيبي الشيخ عثمان الخميس، وكما قلت في أؤكد على مسألة مهمة، أنه نحن كما اتفقنا جميعا أننا سنبحث هذه الأمور مسألة مسألة، لكن كما اتفقنا في الجلسة الماضية أن يكون البحث عن آية آية ورواية رواية، يعني أنت التزمت في الجلسة الماضية أن يكون البحث الآن في آية الكتاب، وأنا أعدك أن هذا الموضوع أن تكون أن يكون الحديث عن حديث الكتاب وعن أفضل. ومن هنا أنا أعدك أن عندي من الأجل الكافية أن أبين لك ما هو وما هي أدلة الحكم، وعندي ربما أن هذا الموضوع يحتاج مني أنا وأنت إلى أكثر من 3 مناظرات 4 مناظرات في هذه المسألة، ولا يهمك هذه عندي جاهزة، ولكن الآن ليس أوانها، يعني نحن لا نستعجل في المسألة، لأنه إذا دخلنا في هذا الموضوع سوف نخرج عن الموضوع الذي اتفقنا عليه، وأنت التزمت في الجلسة الماضية أن يكون بحث في آية التطهير، وأنا على هذا الأساس ذهبت حسب موافقتك وحسب كلامك وأتيت بالأدلة القوية، وبعد ذلك تأتي الآن وتقول لي ما هو الحكم، أنا سأجيبك، ولكن هذا مواضيع أعتبر أنه خروج عن موضوع اللي اتفق عليه، ولا يهمك أي قضية تريد أن تطرحها أنا معك ولن أفح إلى آخر لحظة في الجلسة، أي قضية تريد أن تطرحها مباني الرجال عند الاثنين عشرية، أي قضية في الأصول عند الاثنين عشرية في العقائد سوف أطرحها لك، وسوف تستمر ربما المسائل لفترة طويلة، ولكن الآن لكل حال مقال ليس موضوع الحوار حتى لا الحوار حتى لا يجعل الحوار، وكلنا نريد النصر إلى الحق، وإذا أردنا نصر إلى الحق فيجب أن لا نتشتت في الحوار، الآن أنا سأقول لك حكم كذا وسأقول لك كذا وستجيب أنه لا ينبغي أن يكون كذا، وستقول لنا اختلف علماء الاثنين عشرية في المسألة، وتقول لنا أنا سأقول لك اختلف علماء أهل السنة في المسألة هذه، وسندخل في موضوع يحتاج إلى أن يكون له يوم معين، بعد ذلك نحدد هذا الموضوع في جلسة أخرى ونتناقش فيه. وتفضلوا معكم الله. تفضل شيخ عثمان. إن شاء الله أنا طبعا الأخ أبو علي عمر سجل عندك أنت الدقائق وأنا كمان سجل عندي الدقائق. هلا بتمان هلا والله ما أعطيت 55 دقيقة. الآن نبدأ مع الشيخ عثمان خميس من الصفر، يعني الآن نبدأ بالتوقيت. تفضل شيخ عثمان. بسم الله الرحيم. كما أراد الشيخ يريد الحديث عن آية التطهير لا مانع عندي، ولكن سأقدم مقدمة إن شاء ناقشها ورد عليها وإن شاء تركها، الأمر إليه في ذلك. أولا الإمامة التي يريد من خلالها أو من خلال هذه الآية والحديث يريد أن يصل إلى هذه الإمامة أنا أعرفها للناس. الإمامة عند الشيعة كما قال الطوسي الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص في أمور الدين والدنيا وهو علي، وأهمية الإمامة عندهم كما رووا عن أبي جعفر الباقر رضي الله عنه ورحمه قال بني الإسلام على 5، على الصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، وهذا موجود في الكافي في الجزء الثاني في صفحة 18. والإمامة عندهم من أنكرها فهو كافر وليس من دين المسلمين في شيء، وهذا مشهور جدا في كتبهم، ولذلك أذكر موقفهم من منكر الإمامة. والمعلوم أن جميع أهل السنة والجماعة لا يؤمنون بهذه الإمامة، أي إمامة الاثنين عشر عليا وأولاده رضي الله عنهم. قال الصدوق في رسالة الاعتقادات واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قال في صفحة 103. ويقول محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 23 صفحة 90 و300 اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار. ويقول المامقاني عبد الله المامقاني في كتابه تنقيح المقال في الجزء الأول صفحة 8 و200 وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن 22. بل زاد على هذا الخوئي في كتابه مصباح الفقاهة فقال: ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، والمراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة 12. ثم قال: وآخرهم القائم الحج المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه. الوجه الأول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم، أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب. بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الكفرية وما أشبهها من الضلالات يوجب الكفر والزندقة. وقال: الوجه الرابع من ذلك قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين، بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل في الجواهر أن جواز ذلك من الضروريات. فهذه هي منزلة الإمامة عندهم. وإذا قال نعمة الله الجزائري في كتابه الربيع يقول: الإمامة العامة التي هي فوق درجة النبوة والرسالة. وكلام الخوئي في مصباح الفقاهة كما قلنا في صفحة 11. وأما منزلة الأئمة فهي عندهم عظيمة جدا. ليست القضية قضية آية التطهير أو آية المباهلة أو حديث المنزلة أو كذا، أبدا، إن الأمر يفوق ذلك بكثير. فمن غلوهم في الأئمة الذي يريد دكتور عصام أن يثبته، أن يثبت أئمة أو إمامة هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم، من غلوهم فيهم ما قاله محمد الكاظم القزويني أو أمير محمد كاظم القزويني في كتابه الشيعة في عقائدهم وأحكامهم، قال: الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أفضل من الأنبياء. وقال الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52 قال: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول محمد باقر المجلسي: وإنهم، يعني الأئمة، أفضل وأشرف من جميع الأنبياء سوى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وغيره، غير هذا الكلام، كثير جدا في الكلام في الإمامة. وإذاك يقول عالمهم الموسوي البهبهاني يقول: قد تبين مما بيناه من أن الإمامة أعلى مرتبة وأكمل درجة من النبوة والرسالة. هذه القضايا خطيرة جدا في قضية الإمامة. الذي يريد أن يحاور به الدكتور عصام، ولا أقول هذا خروجا عن الموضوع، لأنني أنا قلت له أيضا في الجلسة الماضية إننا لابد أن نتكلم أولا في أهمية الإمامة وما حكم منكرها، ونتكلم بعد ذلك على النصوص الواردة في كتب أهل السنة أو في كتاب الله تبارك وتعالى مما تدل على إمة أو إمامة الأئمة 12. وأنا لا مانع عندي أن أتكلم في هذا. وهو ذكر آية التطهير. آية التطهير كما يستدل بها الدكتور عصام على أنهم هم الأئمة الذين طهرهم الله تبارك وتعالى، هذه الآية على قول جماهير المفسرين أنها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو ظاهر من سياق الآيات في قول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، إلى قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم قال بعدها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الكلمة وهي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هي فقرة من فقرة من آية، وليست آية وإنما فقرة من آية تتكلم كلها عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ليس من البلاغة في مكان أن ينتقل الحوار هكذا بدون تنبيه، والمعلوم أن كلام الله تبارك وتعالى هو منتهى البلاغة، فذكر حال الآخرين بجملة معترضة بلا قرينة ولا رعاية فائدة ومن غير تنبيه على انقطاع كلام سابق وافتتاح كلام جديد، إن هذا كله مخالف للبلاغة، وهذا طعن في كتاب الله تبارك وتعالى وطعن في رب العزة جل وعلا. ولذلك أنا أطلب منه الآن أن يذكر كل ما يجده دليلا في آية التطهير وماذا يريد منها وماذا يريد أن يصل إليه من خلال هذه الآية، ثم بعد ذلك نناقشه بالتفصيل بحول الله وقوته. جزاكم الله خيرا. تفضل سيد عصام، إن شاء الله 9 دقائق كان مع الشيخ عثمان. تفضل سيد عصام معك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الشيخ عثمان خميس، وفي الحقيقة أنه خرج على الاتفاق السابق، ونرجو أن يكون هنالك حكم، يعني الشخص الذي يخرج عن الموضوع يطرق من الغرفة كائما كان، يعني يكون المسألة فيها التزام وإن لم يفيد الحوار. يا أخواني أنا لماذا أنا قلت يكون البحث رواية رواية ويكون البحث حديث حديث؟ لأنه أصلا هو هذا في الحقيقة خروج عن منهج الحوار وابتعاد عن الحوار. وأنا كنت أنا أصلا كثير، أنا عندما كنت وهابي كان اعتقادي نفس اعتقاده، كنت أظن أن الاثني عشرية تكفر من يقول أن أنكر الإمامة، لكنني بعد أن قرأت الاثني عشرية قرابة 13 سنة عرفت أنني كنت جاهل في هذا الأمور، والأمر أكثر مما يتصور الشيخ عثمان. ومن خلال قراءتي وأنا أنا أخذ أنه سوف أبين له ذلك وأشرح له حتى إن شاء الله يعرف حقيقة الأمر في هذه المسألة، وما نقله وسأثبت له أنه في الحقيقة يخلط دائما من خلال كتبه. أنا قرأت في كتابه التيجاني، محمد التيجاني، فوجدته يخلط بين الاثني عشرية وبين الغلاة. أنا أقول له الاثني عشرية يلعنون الغلاة، ويوجد مئات الروايات التي في كتب الاثني عشرية عن غلاة، لكنه في كتابه كشف الجاني محمد الجاني يخلط بين النصيرية وبين الاثني عشرية. نحن نقول له يا أخي أن جميع علماء الاثني عشرية كفر النصيرية وكفر السبائية، يا أخي لا تخلط. أنا نفس الشيء كنت في نفس مستوى، كنت قبل 13 سنة كتبت كتاب الصلة بين الاثني عشرية والغلاة. أنت يجب أولا أن نميز بين الاثني عشرية وبين الغلاة. أنا من خلال سماعي لأشرطتك ومن خلال سماعي وجدت أنه لا يوجد عندك أدنى فهم للاثني عشرية، وأنك لا تميز بين الاثني عشرية وبين الغلاة، وأنت لا تعرف ما هو موقف الاثني عشرية من الغلاة. الاثني عشرية حاربوا الغلاة، لا يوجد عالم من علماء الاثني عشرية. افتح كتاب مصنفات الشيعة أو البريعة في تصنيف الشيعة للعلامة أغا بزرك الطهراني دام دار مبرد، ستجد مئات ردود الاثني عشرية على الغلاة، هي على الغلاة، ستجد مئات ردود الاثني عشرية على الغلاة وتكفير الغلاة. افتح أي رسالة عملية في كتب الاثني عشرية ستجد أنهم يقولوا لا يجوز الصلاة معهم، ولا يجوز مجالستهم، ولا يجوز حتى النظر إليهم، ولا يجوز أصلا أن يجلس الإنسان معهم حتى لحظة واحدة، بل استباحوا دماءهم كما في رواية أهل البيت أصلا. يعني تعرف أن الاثني عشرية استباحوا دماء الغلاة بروايات كثيرة. فأنا أقول أنني كما كنت في السابق كان عندي عندما كنت وهابي مشكلة الخلط بين الاثني عشرية وبين الغلاة. وبعد ذلك في هذا الكتاب وأنا سأريك إن شاء الله بحثت عن علل الغلو عند الاثني عشرية، لكنني بعد أن عرفت الحقيقة وبعد أن درست الاثني عشرية كتبت كتاب علل الغلو أو علل الخلط بين الاثني عشرية والغلاة عند الوهابية. ف فأنت في الحقيقة يوجد عندك مشكلة خلط بين الاثني عشرية والغلاة. وقد قال ذلك أنور الجندي يقول يجب في كتابه الدعوة الإسلامية إن كثير من الوهابيين يخلطون بين الاثني عشرية والغلاة. وقال العلامة الكبير محمد البهلي منذ أن وجدت الحركة الوهابية وسعت الدائرة والاختلاف بين السنة وبين الاثني عشرية. وقال الإمام محمد الغزالي في كتابه الإسلام والاثنى عشرية يؤمنون بالسنة ويؤمنون بالكتاب، وهم مثلنا. الشيخ محمد الغزالي في كتابه ليس من الإسلام. وقال الإمام شلتوت في فتاواه المشهورة يجوز التعبد بمذهب الاثني عشرية كالمذهب الإسلامية. فأنا أقول أنت في الحقيقة يجب أنك يتلوث أن لا تخلط، وأنا سأريك بالأدلة في كتبك وفي أثر لا تميز بين الاثنى عشرية والغلاة. وأنا في الحقيقة لا ألومه، كذلك كنت من قبل، أنا كنت في السابق مثلك وكنت لا أميز بين الاثنى عشرية وبين الغلاة، ولا بين السبعية والاثنى عشرية، ولا بين الاثنى عشرية والفرق الأخرى. ومن هنا أنا أريد أقول لا تدخل في أمر أنت لا تعرفه، يعني نبحث الآن في قضايا أنت تعرفها، أنت تعرف آية التطهير، تعرف حديث ثقلين، أما مسائل الاثنى عشرية، الاثنى عشرية أهل السنة دافعوا عنه. يعني أنا سأنقل لك عشرات ومئات الأقوال في دفاع أهل السنة عن الاثنى عشرية. الإمام الغزالي، الإمام حسن البنا دافع عن الاثنى عشرية، العلامة جمال الدين الأفغاني دافع عن الاثنى عشرية، الإمام محمد أبو زهرة دافع عن الاثنى عشرية، الإمام بجيل بن الأثير في كتابه أصول حديث يقول أن الإمام محمد بن عقوب الكليني من مجدد الإسلام. وكثير وعشرات الأقوال، الكبير محمد أبو زهرة كان من أكثر المدافعين عن الاثنى عشرية. كذلك الدكتور محمد البهي، الدكتور علي عبد الواحد عابد في كتابه أهل السنة والشيعة، وكثير من الكتب، عشرات الكتب، العلامة السني سالم البهمساوي في كتابه السنة المفترى عليها دافع عن الاثنى عشرية. هنالك في يدي الآن أمامي مئات من الكتب التي تدافع عن الاثنى عشرية وتبين أنك ومن تأثرت به، مدرسة ناصر القفاري ومدرسة تأسف الحقيقة، أنتم عندما خلطتم بين الاثنى عشرية وبين الغلاة. وإذا أردت تنظر إلى كلام شيخ ناصر القفاري في مقدمة كتابه يقول اختلط المعاصرون. يعني إذا كان فعلا هو رأيك في الاثنى عشرية هو الحقيقة، لماذا خالفك في هذه المسألة الإمام شلتوت؟ لماذا خالفك؟ أجب عن هذا السؤال. لماذا خالفك في هذه المسألة الإمام حسن البنا؟ أجب عن هذا السؤال. لماذا خالفك في هذه المسألة كبار أئمة أهل سنة في العالم الإسلامي؟ لماذا خالف الإمام أبو العلاء الحدودي صرح أن الاثنى عشرية من المسلمين ويدافع عنهم دفاعا شديدا وقيلت بالمساطة وبالأدلة؟ وكذلك إذا أردت أن تعرف دفاع أهل السنة عن الاثنى عشرية فراجع إلى كتب الشيخ محمد الغزالي المعاصر. فالمسألة ليست كما تتصور. يعني يا أخي نحن يجب أن نبحث عن الحقيقة، يجب أن لا تكون لغة التكفير هي السائدة، ولغة التكفير هي التي تحكم بيننا وهي التي فيجب أن نحسن الظن نحن في الجلسة الماضية.